يعني انا قاعد انا والاخ هون، جيت قلت له دقيني 1000 ليرة. اجى هذا مد ايده داون، ما قال لك شحال، بس شفت بعينك وسمعت باذنك لما قلت له دقيني. بعد يومين ثلاثه انا انكر تحليل، اجى قال لك تشحال قدامك. قلت له ايه زير الشهادة بجزء لك تشهد، وحتى بالعكس اذا كان امتنعت من الشهادة راح تضوع له حقه، بتكون آثم. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم بجوز كتمان الشهادة بنية الستر على المسلم في الحقوق التي تتعلق بحقوق الله بالحدود، وبتنوي الستر. وإن شهدت عليه بأنه شرب خمر أو كذا أو كذا، بتنوي إزالة المنكر، حتى ما بيقول بالسرقة رأيته سراه، بيقول رأيته ذهب بالمال خرج بالمال، هيك بيقول. بحق القاضي إذا كان الشاهد ما رضي أن يبعد يجيبه الزوج ولا ما في الشباب، والله هلأ بيعملوها هلأ. لكن هلأ لو جبتني غصبا عني وأنا ما شهدت، قلت لك ما عندي علم، تقتلني تجبرني إني أشهد بشيء بقول لك ما سمعت ما شفت أو ما لي منتبه في الحادثة، يعني بس إني غير. أما إذا كان ما يمر معي إنه هذا يا سيدي الذي يجذب المدعى عليه، المدعى عليه قال المدعي لا يجبر على الخصومة، المدعي والمدعى عليه يجبر على الخصومة، وأما الشاهد ديانة بينه وبين ربه ما بيجوز له يكتم. بس هذا اللي بعرفه، ما عندي نص أنا بأنه هلأ بالقانون عم يجيبوه غصبا عنه، مو هيك؟ نعم يجيبوه، ما بعرف أنا بالقانون لا أعلم. وإلا فهمنا شمعات، وإن لم يشهد علي لأنه علم الموجب وتيقنه. قال عليه الصلاة والسلام إذا إن علمت مثل الشمس فاشهد، مثل الشمس فاشهد. ويقول أشهد بكذا، أشهد أن فلانا أقرض فلانا كذا درهما، لأنه علم. ولا يقول أشهدني فإنه كذب، لمن أنت شفته أعطاني ما قلت ما قال لك شهاد يا أخي إني راح بعطيه. أيوة. قال إلا الشهادة على الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده. أيوة. شلون الشهادة على الشهادة؟ مثلا أنا اديت من فلان وأنت حاضر، وأنت حاضر، ما قلنا لك شهادة، بس رأيت بعينك لمن أنا قلت له ديني، مد إيده ديني، وأنت كنت واقف معنا أنت والشيخ راتي، هي أنتما نسبة الحق بكم. إجا هذا طالبني أنكرت أنا، بيجي لعندك بيقول لك تفضل انزل، والله ما لي حسنان انزل، ضعيف أو مسافر أو كذا، حملت شهادتك لاثنين. هذا ما بصح يحمل شهادتك للقاضي إلا إذا أشهدته، إذا قلت له اشهد على شهادتي. أما لو سمعك عم تحمل شهادتك لهذا، وهذا سمع ما أمرت بأنه يشهد، ما بصح الإشهاد. شايف كيف؟ إلا الشهادة على الشهادة فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده، لأن الشهادة ليست موجبة إلا بالنقل إلى مجلس الحكم، ولا يكون ذلك إلا بالتحمل النقل إلى مجلس الحكم. ولو سمعه يشهد غيره على شهادته لا يسعه أن يشهد لأنه ما حمله. وتجوز شهادة المختبئ. زينا هون في هذا الباب، هذا شايفه انتظام مهيف، هذا الزلمة قاعد وراء وأنا ما عندي علم، ومد هيك عيونه من هلية شايفني، أو عرفان بيقين فوتي من عنده من الباب هو متخبي هنيك، ما فات لهون حدا غيري أنا وياه. قعدت تقررني لك يا أخي ما أعطيتك أنا ودينتك وانت كنت راح تنقطع بنيك بالحج. نعم. ودينتك وانت كنت راح تنقطع بنيك بالحج وداع وضاع بليت طيات وداع وضاع بليت طياتك بدك تشتري غيره واخذت مني 1000 ريال. قلت لك نعم، لكن والله اذا هلا اعترفت لك امام القاضي بدك تحبسني، وانا مالي مستعد اعطيك الان اللي معك. لك اخي معي لكن بدك تضعف تجارتي، هلا مالي مستعد اعطيك. هذا المتخبي سمع الكلام وعلم بانه ما في بهالمحل غيري، سمع كلامي بيشهد علي. ايوه، لانه سمع على اقراري وعلى تحميلي للشهادة. ايوه، المختبئ سمعت انت انه فلان اعترف وعرفان انت بهالمكان ما في حدا غيره، بتشهد انه انا للقاضي انا يا سيدي سمعته اقر انه فلان انه معه كذا، سحب لك فيك هاي العبارة. شو وتجوز شهادة المختبئ وهو ان يقر الرجل بحق والشهود مختبئون في بيت يسمعون إقراره، فإنه يحل لهم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفونه، وإن لم يروه لا يحل لهم، لأن الصوت بيشبه الصوت. بحسن أنا قلت لأن الصوت بيشبه الصوت، بحسن أنا قلت صوت غيري. إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيره فيحل لهم ذلك. الخشبة ما بتحكي والله اليوم إيه؟ إذا أجا هذا لم يروه لا يحل لهم، لأن الصوت بيشبه الصوت، بحسن أنا قلت صوت غيري. إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيره فيحل لهم ذلك. الخشبة ما بتحكي والله اليوم إيه؟ إذا أجا هذا وحط مسجدة سمعك عجيب، بتقول شلون هذا عم يخترع اشياء، عم تحير افكارنا شلون بدنا نفتي فيها. والله يا عم شيء صعب الامور اللي عم تحدث الان. لا اجا هذا شو نقل كلامه بالمسجدة، انت انا اعترفت لك وانت حاطط بعبك المسجدة، واجا هذا قال لي شو؟ قال له لا شوفوا لي وهي الزلمة قاعد جوا وشغلت انت المسجدة، سمعوا صوتي بس ما شافوني انا موجود. هي المسجدة ما بتأدي الحكم، بدهم يشوفون او يعلمون انه هو هنا، هو هذا الكلام كلامه. سيدي رجع هذا سال عم يحطوا وراضي صوت زي ما صوت بيجتمعوا صاروا مثل هذا، يكون حاطه غير انه عدسة محطوطة بدلني، بيشوفوا بعينهم كل شيء حتى اجى غمز وقام معك. هذا فضل من الله. هذه يا سيدي. نعم سمعت من متولي شعراوي، بظن بتسمعوا فيه او سمعاني دروس. الله يبارك لي عمرك وعمره. يا ريت ياخذ من عمري، هو ياخذ من عمري، لأن النفع اللي أنا عم بسمعه منه لا نظير له، لا نظير له. هذا واحد. والثاني برافو، مين حكى أنت؟ برافو عليك، عبد المجيد الزنداني، هذا يمني وهذا كمان مدهش، كل واحد بطعمه، كل واحد بطعمه. هذا بيقول على موضوع أنه عدسة وصورة وكذا وإيه محط، قال بيقول انه ربي ارسل الانبياء قبل سيدنا محمد، كل نبي لقومه وفي زمنه فقط، انتقل هذا النبي الى جوار ربه بيجي نبي غيره بيتوارثوا الاحكام كذا، بينزل وحي عليهم. قال لانه كانت الوسائل مقصورة على الجماعة اللي قاعد بيناتهم بقبيلته بعشيرته ببلده، اما تعميم رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا كلها وفي العصور كلها، يشير إشارة بأن هذا في علم الله سيكون الدنيا كلها مثل الحلقة اللي احنا قاعدين فيها، وقد حصل هذا. هلا الدنيا مو كلها هيك؟ انتوا عم تحكوا. يحط بالفقس مدري شو بيعمل مدري شو كذا، يتعمم بجامعات العالم نظريه حدثت جديد بيعمموها. سؤال سيدي بيمسكوا ثلاثة أربع علماء يسألوه من أمريكا يأتي سؤال، من لندن، من كل مكان، بس سؤال وجواب على الهواء مباشرة. إيه؟ دش زوى الأرض كذا. إيه؟ شو آلة إن استعملت في الخير ضاعفت الخير، وإن استعملت في الشر نسأل الله أن يجيرنا، نسأل الله أن يحفظنا. يعني في واحد حكى لي إن شيء الحمد لله أنا لا عندي دش وعندي تلفزيون مفشكة أسود وأبيض بس على الحل والصورة صغيرة ومعتمة، وقلت له لك عمي أنا بدي بس الأخبار. والله عم بتألم لما بفرجوني أفغانستان شو عم تعملوا ببعضه، لما إسرائيل بعيني عم بشوف لما عم يعزف هالشب ويقتله ولد صغير عم يبكي هالقد هيك هالقد هيك قتل ما بعرف مين من أهله. الله يلطف الله يلطف. في شغلة غريبة في أمريكا كانت تبعت مليونين جريدة كل يوم لأوروبا مشان شو اسمه ويوصلوا بعد 18-20 ساعة. هلا قبل ما تطلع بأمريكا بيحولوها عم تنطبع هنا تنطبع هنا عم يستلموها الأوروبيين قبل الأمريكان. أنا سبيل الوقت مناسب للدعوة إلى الله عز وجل أكثر شيء. هيك عم تحكي؟ حكالي واحد قال رجل من أهل أوروبا أسلم، التقى بالمسلمين الدعاة إلى الله وأسلم، فدخل عليهم وهن المجتمعين عم يذاكروا ما بعرف شو العبارة اللي حكاها، بس المهم ناداهم بإيش؟ بيا ظلمي. سلم عليهم سلام بإيش؟ يا السلام عليكم أجزأوا يا أيها الظالمون. قالوا ليش عم تحكي معنا؟ شو عملنا معه؟ قال لهم هو أسلم مقتنع بالإسلام لكن أبوه مات مو مسلم، وأنتم الظالمون يلي ما وضحتوا ووصلتوا الإسلام إلينا إلا متأخر بعد ما راح أبي زعلان على أبوه، بس نحن مقصرين بحق نفسنا، مقصرين بحق أولادنا. شو بدنا نحكي لنا؟ شو بدنا نحكي؟ أقول سيدي الحجة قائمة عليهم سيدي الفارغة طالما في اليوم الحجة قائمة ما في شك، اليوم الإسلام صار واضح وعما يخططوا للتنكيل بالإسلام اتهاما منهم للإسلام، وعرفانين حالا عم يدهم الإسلام عرفانين. سيد الإسلام غير واضح عند العامة بالدليل أنه وقت العامة عم يعرفوا شو هذا الإسلام عم بيأسلم والله بجاوبك عن هذا الكلام من القرآن. شو الله قال؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فويل للذين. إذن هذين الثانيات اسمهم أكبر، أما الأولانيات منهم ما قال بريئين اسمهم أكبر، أما الأولانيات منهم ما قال بريئين. نعم أنا بقول لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا تيقن متيقن إذا كان هو على الحقيقة لم يصل له الإسلام وما أجد إلا الأديان الباطلة شو أبو ابن روح القدس شو كذا شو المذهب الأشاعرة إنه ما هو مكلف، إذا مات ولم تصل إلى أذنه كلمة الحق، هذا رأي مين؟ الأشاعرة. ما تريدية شو بيقولوا؟ ما بيقولوا بالنجاة إذا كان عنده من العقلية ما يتيقن الحقيقة ثم انحرف وعبد الأصنام. شو؟ ما في عاقل بيقبل من الناس من عبد الأصنام. منهم من عبد الصور، منهم من عبد البقرة، منهم من عبد النار. في ناس بيعبدوا الفرج، الفرج شو هذا؟ عقل؟ هذا خلقك؟ منه خرجت وإليه ستعود. شو إليه ستعود؟ نمضي عود تناسوا بهذا عقل. انت ناقشته. لو كنت ما عندك، لا سمح الله، لو فرضنا انك ما اطلعت على الاسلام منوب، بس بتقبل ان يكون هذا الهك خاقة اضرب لك مسار يقنعه انت بذاتك او انا؟ ما بتفرق بيني وبينك. عشت بها الصحراء لما كان عمري انا يومين، امي نسيتني وركبت بالباخرة وراحت ومشيت. هذا اللي بيقولوا عنه ابن الغزالي، حي ابن يعقوب قاري سمعان فيه، عاش بها الصحراء او بها الجزيرة، لم يرى انسانا طول عمره. صار عمره 30-40 سنة، الوعي كامل بكل شيء، اطلع عليه، الحجر عرفه، الثمر عرفها، الاكل اللي بدي اكله عرفه، الحيوانات عرفها، هذا بينفعه وهذا بيضربه. التجارب اخي يلي جرى على الانسانية بقرون متعددة، ممكن ان يصير للانسان الواحد اذا طالت الحياة به وحصلت له التجارب. وصار يعرف الحجرة من البيضة، كسر البيضة او هو ماشي طرأ هيك برجلون كسره بيضة النعام، طلع لقى فيها مادة، اخذ مادة شمها، لك والله منيحة، تغذى فيها، صار لقى كل شيء مدعبة يخمله بيضة، كمش حجرة صواني خبطها هيك ما كانت تنكسير، صار كذا خملها مثل بيضة لقاها جمال. فالتجارب علمته الحجر والشجر والسمر والبيضة والدجاجة والطائر والسمكة وكل شيء خلق لا صنع للبشر فيه طلع عليه. يوم من الايام كان باقصى الجزيرة نايم بعيد، اجوا ناس نزلوا هيك ما شافون، هو ما شافون ولا هن شافون، لكن واحد منهم شرح الساعة هي منه حطها على الارض، بده يتوضا بده كذا او ايده عم تحب، المهم نسي ساعته، صفرت الباخرة ركبوا مشيوا. هذا لا شافون ولا شافون، لكن حياته شو عم ينقد بالموجودات، يلي بينفعوا لأكله بيأكله، يلي بينفعوا لستره لكذا لا. المهم لقى الساعة شو هي، وخلينا نحط مثال الساعات اللي كانت قبل 50-60 سنة، يلي تك تك تك تك تك تك صوتها بيصل وزنبراك وما بعرف شو هي. طلع شو هي، أخذها فتحها، لقى فيها عقرب السواني، لقى فيها عقرب السواني عم بيتحرك، عقرب الدقائق والساعات ما رأى حركته الآن، راقب لك لقى صحيح هذا عم يمشي بحركة سريعة، لكن الثاني عم يمشي حركة أبطأ، أما هذا تبع الساعات لا واقي، قعد ساعتين ثلاثة لا تغير، ثلاثة عم بيمشوا لكن سير مختلف. شو قلنا عنه؟ حصر كل شيء موجود بالتجارب، بالجملة حصر الدولة الكرة الأرضية حول نفسها، طلوع الشمس وغروبها وكذا، والأربع عشرين ساعة ضبطها، طلع لها الساعة دورتها، هالعقرب تبع الساعات دورتين، رجع الوقت مثل الشمس وقت إن كنت أنا رأيت الساعة، دورتين ودورتين وضع شو ساعة. قال هاي مثل الحجر، صار لي 40 سنة عايش في الجزيرة ما شفت حجرة فيها مثل هذه الساعة. قعد يفكها شو اللي عم يحركها، لقى فيها زنبرق، لقى فيها مسننات، ولقى فيها أشكال وألوان من صناعة الساعة. يشتغل بقى بعقله يقول هي مو طبيعية، في صانع صنعها وركزها تمشي مع حركة الشمس، هي أول شغلين وصل من الساعة إلى معرفة أن صانع هذا الساعة فلكي أوام إلي لا صح سلمين فكفك كشفية معادن أصبح اللي صنع الساعة شو بي حسن يدخل على الأرض ويطالع من الأرض يدخل على الأرض ويطالع من الأرض معادنها ويسيخها ويصنعها. هي الشغلة الثانية كمان عمل قياسات على هالدواليب لقى هادي أكبر من هاي 6 مرات أو 10 مرات أو 12 مرة أو كذا. قال هذا مهندس لما لا مهندس طلع لقى هاي المينا مكتوب عليها 1 2 3 قال بيقرأ بيكتب يعرف الحساب والقراية والكتيبة يعرف الحساب والقراية والكتيبة. لما غلط طلع لقى الساعة إما إلها بند هيك كان معلق أو إله شو اسمه هي الجلدة إن كان جلدة الحسن يصل إلى جلد الحيوانات ويدبغى يعرف الدباغة. كل هذه الصفات استدل من الصنعة على صفة صانعها. عدد كل ما تحتاج الساعة من الصنعات يلي أنا نسيت أني استعرضها الآن كلها استعرضها وثبت عند منه أنه صانع الساعة متصف بهذه الصفات. أراد أن يتعدى هذه الصفات إلى صفات أخرى. أهلي هل ترى هذا اللي صنع الساعة رياضي؟ بتدل الساعة على أنه رياضي لما لا؟ ما بتدل ما بتدل. ذكر أم أنثى؟ ما بتدل. أفريقي لما آسيوي وشو أبيض لما وشو أسود لما مثلا في ايه الوان متعددة اسمر ابيض اشقر بتدل الساعة عليه؟ طويل قصير بيمشي على رجلين لما بيمشي على 4 رجلين لما طائر بيطير على رجلين لما بيمشي على 4 رجلين لما طائر بيطير ما بتدل. لذلك لما انت تنظر في ملكوت السماوات والارض وبتلاقي نظام بديع متقن لا يختلف ذرة وإن اختلف بيكون الاختلاف جزئي جدا صار هذه أرضية انتقام من الله لعباده. أما هذه الأرضية غيرت دورة الأرض والشمس بعز الصيف نزلت المطر حكمة إلهية ما نعرفها. هي الشواذ الفرعية البسيطة مثل إذا كان أنا شفتك يوم لابس بنطلون يوم لابس انباز يوم جلابية لكن جسمك الاصلي ما تغير. وصلت لها القضية بعدين بتجي تسجد لحجار اللي صنع الكون كله ما بتدل الصنع عليه. لذلك اسمع شو بيحكوا على حالهم مو انا بدي احكي عليهم هن اللي بيحكوا على حالهم مو هلا بس استنى لحتى يزول هالمنام اللي قاعدين فيه نحنا. احنا هلا وين قاعدين؟ بالمنام. الدنيا منام الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ما بلاقي الا الحشر بجهنم. شو بيقول؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل نسمع كلام الانبياء زادت حجه. هو العقل وحده كافي ومع هذا جاءت الحجه. منين وقع الامام الغزالي بالشك؟ من هالنقطه هي سمعاني عنه انه طرأت عليه طرأت الشك بعدين وزيح عنه هذا اللي وازداد يقينا انه قال هلا انا النصراني اللي عم يقول اب واذن وروح القدس وعم يسجد الصليب ظن حاله على هدى القدس وعم يسجد الصليب ظن حاله على هدى العامة تبعه. فاذا التقى مع المسلمين وبرهنوا له بتبين له انه كان على باطل. طيب أحسن من النصراني اليهودي يقول لا إله إلا الله لكن ما آمن بسيدنا محمد فإذا هو على باطل. إذا التقى فينا وقرأ بيسره طيب وأنا بركي في شيء لسه ما طلعت عليه وأنا على بعض. هذه بدأ بداية الشك عند الإمام الغزالي. ثم انتقل منه إلى اليقين بأن العقل كاف. لذلك الماتريدية بيشبه إلى لا يعذر وإن لم يأته رسول أن يعبد حجر، يعبد شجر، يعبد بقر، يعبد النار. ليش عم تعبده؟ من هو الذي يستحق العبادة؟ دير بالك. نفرضك أنت معلش تسمح لي لا تزعل من المثال، في تنقيص شوية صغيرة مو كثير. نفرضك فقير مالك مليونير، وهذا مليونير، مليونير مو ملياردير، لكن يا أخي أنت عم تشتغل وعم تأكل وتشرب، تتذلل له كرامة نفسك ما تسمح لك. وكثير من الأغنياء مثل ما شفته أنا عامل هيك بدير ظهري والله ولا بعطيه وشي وخليه يكون عند منه. إذن حتى يستحق العبادة هذا اللي أنت بدك تعبده يشترط أن يتصل بصفتين لا ثالث لهما. والصفتين متى شرحت لك يا أخو؟ بتقول مستحيل يتعدد صاحب الصفتين بعقلك، بتقولها مستحيل يتعدد. شو بيقول صاحب الجوهرة؟ وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام، شهادة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متى ما حكيتها جمع قواعد التوحيد من أول لآخر. شلون هي؟ بدها تفسير، من غير تفسير ما بتتوضح، مو هيك؟ شلون سيدي؟ قال كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأما الآلهة المزعومة كتار. أما لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله، هي معنى الآية، معنى هالشهادة، مو هيك نريد؟ طيب من هو هذا المعبود بحق؟ متى يستحق أن يعبد، يستحق العبادة؟ قال يشترط فيه صفتان لا ثالث لهما. ما بدنا ثلاثة، ما لنا عاوزين ثلاثة. الأولى أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه. إذا بيحكوا حكاية هون وإن كانت لا تأخذونها رح نطول البحث، الله يعفو عني أنا بغرق في البحث. هاي در توحيدها في إلي عمي أخو أبي، عمي توفي قبل أبي بكثير، تعرفون بيت الكلاس بيت راشي أبو عبد راشد الكلاس الجميل وكذا، وهي أبو لراشد هذا عمي مات وين أنا كنت يعني 15 سنة 14 هيك شيء يعني، لكن بسمع عنه حكاية حلوة كثير. قال ملك ووزير طلعوا مستخفين، هيك كانت الملوك بزمان القديم، مشان يدوروا على الشعب يشوفوا أوضاع الناس، يشوفوا طاعة الناس لملكهم لكذا. طلعوا بهالبراري مستخفين، حولوا على راعي غنم ناصب خيمته بهالبرية، حولوا عليه أكرمهم يا مرحبا يا حي الله يا كذا. قعد يتحكش فيه الملك، يسألوا أسئلة محرجة، يطلع ذكي إجاب. ما بدي طول الحكاية، بيقول له ثلاثة وثلاثة وثلاثة ما أغنوك عنها ثلاثة، قال له ثلاثة وثلاثة وثلاثة أحوجوني لها ثلاثة، قال له لا تبيع برخيص، قال له لا توصي حريص، وأمثلة من هذا الشيء الكثير. بيجي الوزير بيسأله، المهم مو شاهدنا انسر الملك منه، أخده شوين أخطأت أنا راح بنتخل لغير حكاية، وقلت انتين من عمي الله يرحمه. قال له خذ الكرت، إذا أجيت على البلد ورحت على الصرايا، لعند الملك أنا بكون هنيك بشوفك بكرمك. هو الملك بذاته أخذ الكرت حطه بعبه، اقتضى له الأمر أنه جمع السمنات وبده ينزل على البلد وكذا وهي قال لحالك هي بيعنا السمنات خليه على هالسرايا. راح على باب السرايا معه الكرد عمل له هيك للملح هذي شاف الكرد بالبد نور سيدي قال له بدي صاحبه هيك قال له مو هون الجامع عم يصلي صلاة الجمعة روح لهنيك بتلاقي. فهو شو متوقع انه بده يقربه قال له تعال عندي بكرمه راح دفات على الجامع لحق الصلاة صلى صلى كذا وين صاحب الكرد لقى حراس واقفين كذا الكرد الاصلي فترك هذا وراه والله اعطاه وطلع له كنز. هون شاهدنا انه اذا بدك تعبد بدك تعبد واحد مو محتاج غيره مستغني عن كل ما سواه هاي اول شرط صحيح كلامي لما غلط بدنا شرط تاني هلا هي هل البلاطة هي رخامة عاوزة هالرخامة عاوزتها لا مو عاوزتها هي مفصولة عن هي هي مفصولة عن هي لا هي عاوزة هي لا هي عاوزة هي اذا هي مستغنية عن هي يجب اني اعبدها لا بدنا صفة تانية للمعبود مع انه مستغني عن كل ما سواه يجب ان يكون مفتقرا اليه كل ما عداه حتى يستحق العبادة. اذا انا هلأ فيه طلعت لقيتك انت الموظف على المال جاي تعطيني تاري انت بس كاتب وهذا يلي فوق منك رئيس عليك هو بايده الخزينة بيدفع وانت عاوز هاد لكن تاري انت وهاد عاوزين شو استفدنا بدي اصل بدي المستغني عن كل ما سواه المفتقر اليه كل ما عداه. هل يتعدد هذا في الكون؟ تعال نفرض لنفرض التعدد. هذا هو متصف الصفتين هذا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر اليه كل ما عداه وهذا مثله اذا هذا الله يغفر مين اللي اعتناقه الله يرفعك بجاه النبي قال هذا مستغني عن كل ما سواه اذا هذا مستغني عن هذا وهذا مستغني عن هذا مستغني عن هذا هذا مفتقر إليه كل ما عداه يجب أن يكون هذا مفتقر إليه كيف مستغني هذا عن كل ما سواه مفتقر له إذن لا يتعدد هذا الإله المتصف بها الصفتين. هالكلام هذا عم بقول لك قال الله لما عقل بحر خلاص خلاص يا روحي الله يرضى عليك. فلذلك وقال طب بعدين هلأ كل الأدلة اللي عم بحكي لك يا أنا ما بتكون مؤثرة على الإنسان كما يحكم على نفسه. حكمي على نفسي أقوى من حكم غيري علي هنن رح يحكموا عليهم هنن بقاع الجهنم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عما يبذلوا أوروبا كلها من أولى أخرى وأمريكا وبريطانيا أقصى جهدهم لأجلي نو لأجل أن ينالوا المريخ أطاني يصلوا لكذا يصلوا وصلوا للقمر وصلوا للحقيقة يلي بدكم تروحوا إلى غصبا عنكم مخلوق وصل إلى المخلوق لك أنت بس سأل حالك هدول الأسئلة الأسئلة المشهورة بالفلسفة من أين وإلى أين وكيف ومتى مو معروفين هدول السيدي بيحطوها بالفلسفة بدك تسأل حالك أنت مين جابك لهالدنيا؟ أمي وأبي كذاب لا أمك ولا أبوك لأنه أمك وأبوك على الغالب نحكي على أكثر من الناس مو على النادر يلي كان يقصد الولد اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ويصلي ركعتين هذول يمكن بالعشرة آلاف واحد تلاقي واحد. أما أكثر الناس قضاء شهوين وإذا بيحب ليت إذا الشغلة مو لاح شهواتها وهي ولا حشهواتها وإجيت أنت بلا رضاك أول مين شاورك عندما تيجي على الدنيا لك أسير لما جيش بيستولي على جيش تاني أمركم لا تأكلوها يلا ركع شوي ازحاف قيم حط كذا وليس له عليه إلا أنه أقوى منه بس مو أكثر. أما أنت أعطاك العين والأذن والسمع والبصر والمعدة والرئة، شو أعطاك؟ أعطاك الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رب. قال عم رفقه كل الحق عليك أنت اللي جاي تسألنا. وإن لم يروه لا يحل لهم إلا إذا علموا أن ليس في البيت غيره فيحل لهم ذلك. وكذا إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب، شو قالت له؟ زوجتك نفسي وذاك قال له قبلت، صح العقد. قال ولا يجوز له أن يشهد بما لم يعاينه إلا النسب. نوقف هنا، هي الأشياء التي يصح لك أن تشهدها من غير معاينة. يعني المبدأ الفيديو هذا ما اعتبره شهادة، نتصور الإقرار والبين الاثنين، ما اعتبره شهادة الأبطال، وفي صوت وفي صورة. ما بعرف، ما بعرف، لأنه يا سيدي هالاختراعات اللي عم يعملوها عم يدوخونا فيها. حتى حكى لي واحد قال بالكمبيوتر، كمبيوتر هذا مو راديو ولا فيديو، لا غير الحاسوب، قال بيفرض شخص وبيلاعبه بتلاقي كذا وهي وبيعطي صفة وكذا. لك ما بعرف، ما بعرف شو بده يحدث، ما بعرف يا سيدي الله يعلمني. بيعطي صفة وكذا، لك ما بعرف، ما بعرف شو بده يحدث، ما بعرف يا سيدي الله يعلمني. والله لا أستطيع أن أفتي بهذه الحوادث اللي عم تحدث. سيدي من باب يعني معقول، هذا مرة واحد شو قال لي، قال لي الله وكيلك بالسهرة، أنا حضرت كتابه، قال لي طلعت صوتك وصرت أضحك قدام الجميع، قال لي هذا صح؟ إذا كان شغلة طبيعية، نحن قاعدين واللي عم ياكل إيه معول، صورونا وشيء هذا، من مو لازم تكون الشهادة مقبولة، لأنه ما في. إذا خزن بالكمبيوتر صوتك، نعم، وبعدين شغلها تعمل كذا تعمل كذا، حكى لي واحد قال بساويها، بتصير. حكى لي واحد بيعرف بالكمبيوترات ببيع فيهم وكذا، وهي قال لي بصطدع زلمه لا وجود له. طيب انا اخذت صورتك بذاتها بحطها والله صغير، ما بعرف يا اخي. انا هلا انا اذا قلت ما بعرف مو اسلم لديني. في واحد سيدي عم يوصف استشارة رحم إلى واحدة مثلا رحمها من يسار، حطت نفس اللطفة فيها، بجوز أجر رحمها غير ما بيجوز. منين بيجوز؟ أعوذ بالله، منين بيجوز؟ الولد للفراش، مجرد ما عقدت عقدك أنت على هالفتاة صارت فراشا لك. طيب عم تستأجر رحمها وهي مو زوجة إلك، شلون هيك؟ ما بصير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. بعدين هي شغلة الحيوان هذا يلي حيوان المنوي لمن عم يحتفظوه بالأنابيب، فهم أنا متت وأنابيبي حية. قال نلقح مرته بعد ما لك مرته دخلت بالعدة، وإذا تهت عدته صارت أجنبية، تتزوج غيره، شلون جايين تلقحوها من أجنبي؟ ما قالوا هي تغسل زوجها وهو لا يغسلها. ليش ما يغسلها؟ قال لأنه لسعت على عصمته بالعدة. أما إذا هي بتغسله لأنه على عصمته، هو ما بيغسلها. ليش؟ قال لأنه مجرد ما طلعت روحها بتزوج أختها، فسخ العقد، ما بقى عقد بينهما. بده يمسك عدة هلا هذا الزوج وهي مرته، وبعدين مال قلبه لأختها، أختها من أمه وأبوها، وإذا به التجأ إلى أو عمل جناية أو كذا، ما بنعرف، منقول طبيعي، ماتت لحالها، بده يستنى لتخلص عدته حتى يأخذ أختها. لا خلص. مع ساعة إيه و... إلا بحالة واحدة، إيه؟ إذا عنده أربعة بده يستنى، إذا عنده أربعة وماتت وحده ما بيستنى. ما بيستنى. اما اذا طلق. نعم. اذا طلق بيستنى عده اللي طلقها حتى ياخذ شبه الخامسه او شبه الخامسه. او اذا طلق امراته وهي بالعده ما بياخذ اختها لحتى تنتهي عدتها. اما بالوفاه لا بياخذ. صحيح ان سيدنا علي غسل السيده فاطمه. نعم نعم نعم هذا جاي بالفقه قال لك هون بالاختيار اظن جاي. وانكر عليه الصحابه وقال لهم سيدنا علي لقد اخبرني رسول الله انها زوجتي في الدنيا والاخره. هذا دليل للمذهب الحنفي انه ما بصح وهي شاذه مستثناه من حديث رسول الله. نعم. جايك في امر يمكن سيدي تستطيع ان تنصر الامام الشافعي. سيدي في رجل ماسكني يومين كم مجلس معه. يعني ينكر الامام الشافعي انكار. سيدي يقول كيف الامام الشافعي زوج ابنته من الزنا؟ إمام الشافعي زوج ابنته من الزنا. كيف يقول إمام الشافعي يجوز لرجل إذا وطع امرأة؟ أيوة أيوة فهمت عليك. فهمت عليك. مو بنته ليست ابنته. ليست ابنته. ونحن نقول مو بنته. خارج من الفوش. لكن نحن من إيش بنحرم على عليه؟ هلا ما بدي مثل لا بنفسي لا فيكم. هذا رجل زنى بنت جيرانه. بنت جيرانه عملها عمرها لسعته 14 سنة ما حدا مسها. وإذا به حبلت أي بيقين ماءه. فالإمام الشافعي يجوز إذا هالبنت هي حبلت وجابت بنت يصح له يتزوج هاي البنت لأنه مو بنته. ونحن منوافق مو بنته. نحن منوافق مو بنته. لكن منقول لا يجوز لك أن تتزوج هاي لأنك وطئت أمها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والنكاح الوطء مو شرط العقد. هذا دليل نكاح الوطء مو شرط العقد. هذا دليلنا. جميل. بدنا نوصل الإمام الشافعي يسلون الرجل بدي وقفوا على مشان لا يتعدى على الإمام الشافعي. ما عندنا حجة سيدي. هي حجته بيقول لك دليل الإمام الشافعي. اسمع لي إلا بيقول لك حرمة المصاهرة تجعل الأجانب كالأمهات. هلا أنت متزوج حماتك طيبة موجودة يوم انعقدت عقدك يوم جرد العقد ما عملنا عرس لسه عقد قال لك تفضل فوتوك فرجوك هالعروس المزينة المجملة الله يزيدكم سرور ببعضكم. بس زوجتك بينت عليك لما أمها بينت عليك. إذن العقد الصحيح ألحق الأجنبية بالأمهات عم تبين عليك ما عم تبين عليك بيان تمتع بتبين عليك مثل ما بتبين على ابنها وشها راسها مثلا طالعت ثديها مشان ترضي ابنها. أما تبين فخادها لا. إذن ألحق الزواج العقد الصحيح ألحق الأجنبية بالأمهات. مو هيك صارت لها حرمة بتشوفها. هذا شو هذا بالحق. والزنا حرام. الزنا حرام لا يلحق الأجانب بالأمهات. هذا دليل الشافعي. هلأ بتعتبر الزنا مثل إذا كتب كتابه. هذا حجة الإمام الشافعي. وأنا بكل الاحترام بحترم هالرأي هذا الإمام الشافعي. وإذا بدك حتى أجيب لك نص مو نص يعني لا ما قالوا من لم يعلم أهل زماني لا عبرة بفقه مهما تعلم من الفقه. هلأ لو واحد زنى بفتاة عمره 40-50 سنة وحصل يا أخي معه هفوي وكان هو خداع وكان والله بستحي ما بعرف احكي بقى حاجة. المهم وصل إليها. متى ما وصل الإنسان إلى فتاة وأغراها وأشعرها بشيء ما بتعرفه سهل عليه الاتصال فيما بعد. بيروح بيتزوج أمها لاستمراره بالزنا معها. هذا دليل على أنه حرمت أمها عليه. هذا دليل للمذهب الحنفي ودليل المذهب الشافعي. أما ترك المذهب الحنفي تعال بتقول له هي المرأة عرفت ما لقوا البنت إلا عم تتوحم يخرب بيتك منين قعدوا يقتلوا فيها اعترفت ابن جيرانها ها تيجي بقى أمها بتبين عليه بتقول له أنت صهري ما صار زواج هذا دليلها الله يعيننا حاجة سيدي حاجة كافية الكتاب الثاني وين ابن نقرا فيه لما حاجتنا والله تعبت أنا حصلت لي بركة هلأ برؤياكم وجودي معكم مين صلى المغرب معنا ما حدا كان بالمدرسة هنيك ما كان في حدا أنا صلاة المغرب صلى فينا الشيخ أبو سعيد كريم راجح إمام صلاة المغرب بالمعهد لما قعدنا سجدنا بالركعة الأولى ما في قعود فزوا على القيام أنا تميت قاعد وأعمل هيك وأعمل هيك وأعمل هيك حتى انتهى من الفاتحة وبدأ بأول يمكن صلي أو يحتفظ المصور يرانسي لما القرب ينتهي من الصورة فزيت شوية ركع ركعت معه كذا كمان القعود الأول قعد فز ركعة الثانية والثالثة كله تميت قاعد بس شوية صغيرة شو بدي أعمل والله انكمشت كمسة من قلبي بدي أعمل والله انكمشت كمسة من قلبي المهم شيء انه سلم في معي ادوية اخذت ادوية وكذا الحمد لله راحت بفضل الله بقى سيدي سامحونا من الدرس الثاني بما لم يقع منكم الا النسب والموت والدخول والنكاح وولاية القاضي واصل الوقف ولا يجوز له ان يشهد بما لم يعاينه إلا النسب أنا بقول الشيخ حسام ابن شيخنا الشيخ صالح شيء ما عاينت ولادته التسامع يكفي والموت الشيخ بدر الدين توفي شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه توفي شفته بدر توفي طلعت روحته وكذا طلعنا بجنازة والله ما شفت الجسد يكفي التسامح لهالأمور هاي والدخول فلان تزوج فلانة واحتفلوا له وعملوا له عرس وكذا منقول دخل بعد مدة جابت ولد ابنه لا ما دخل حتى تروح تشوفه دخلوا على بعضهم ما بصير والدخول والنكاح كتبوا فلان وعزمونا وفرحة وإيه ما احضرنا العقد لمن قال له الكاتب حط ايده في ايده قال له زوجتك فلاني قال له قبلته هذا ما سمعناه شو عم نقول احضرنا حفلات بصح شلون ايامات بنكون قاعدين بيجي رجل مسن قدام وسبح لهم بعرفكم على فلان هذا صاحبي حكيته بنتي نسعد بقى انه هذا صار فلان وفلان زوجته والنكاح وولاية القاضي من دخل مسجدا ورأى قاضي رجلا جالس عم يتعرض لأسئلة الناس وبيفسد بناته وكذا بيقول هذا هو قاضي البلد الفلاني ما بنشهد هلا أن شريح كان القاضي بزمان الخلفاء وأصل الوقف أما على إيش موقوف شو شروط الوقف هي ما بنعرفها هذا بستان الباشا هون فعلا وتعملت مزل أصعب كلها إلا البستان أبو شو اسمه تعرفها ما تعرفها إيه أنت إيه ها وقف الحرمين بستان الباشا وقف للحرمين الشريفين نعم إيه باعوا الوقف خطت قلم أخي خطت قلم يلا بعنا الدنيا ما فيه كذلك أسأل الله عز وجل بجوز الراس انباع وخلاص هات لفتك لنبالك يا إذا ما بستدق جرب أعطيني يا أخي أيوه ايه صحيح باعوا باعوا سيدي بسم الله الإمام النووي الله يرضى عنه. الله يرضى عنه. كنت الآن ما في أرقاء الشام ما يأكل شيء. من مزروعات الشام ما بيأكل لا خضرة ولا طعام ولا كذا، يجيبوا له طعامه من نوى. يعني إذا عالم الإنسان في هذا أصل الوقف أشتري بيت ماذا يفعل؟ شو استفيد من عليه؟ هل يعني الشرع يأمرنا نبحث من هذا البيت من أصله ولا كذا ولا؟ إذا بدك تشتري لما اشتريته خلاص. مثلا إذا الله انا عم بسالك مشان اخلص من وحدي وعلي حالي بالتنتين. اما بعد الشراء بنقول لك من اول انت مقصر. ليش؟ قال لانه قاعده ذكروها العلماء وصدقني على المنبر كثير بكررها، لا يجوز لانسان ان يقدم على عمل الا بعد معرفه حكم الله فيه. أول واحد. فإن علم بعد أن اشترى بده، أما إذا علم قبل أن يشتري لا تدري لا تشتري. وأنا سألني أشخاص عن مثل هذه الحادثة إنه هاي الأرض شو يسموها تنظيم تنظمي وكانت بستان وكذا وتوزعت محاضر محاضر كذا وإلى آخره. أنا أذكر أني حكيت لبعض الناس قلت له روح فتش على صاحب البستان وارضي بيرد لي خبر أنه راح ليرضي. قال له روح عمي سامحتها مو مشكلتي مو معك. لكن لمن إجا وصل إلى سماحي استفهم. صدقني هكذا أبلغت. قال له أنا جاي أعطيك مصاري شبته. قال له هلا جاي تعطيني شبته صبتين أقول أنا أرضين لي وبعرف قدين أنت سامحت. كنا ابتداء الدعوة لسيدنا شيخنا أبو اليس شيخ صالح الله يرحمه ندرس بهالجوامع. بالجوامع ما كان عندنا لا معهد ولا مدرسة ولا بيت ولا شيء، بهالجوامع وطول النهار كل مين بيشغله صباحا وبعد المغرب وبعد العشاء، بين المغرب العشاء بالأمي وبعد العشاء بين المساجد. لفينا على جهة من الجهات ما بدي عين حتى ما نسمي بعض الناس، فزوا علينا مثل الدبابير ما خلونا نعرف ما ارتاح بالنا. حتى في بعض الأحيان ربما كدنا أن نصل إلى الضرب وعمرنا هيك شوية بالجامعة. راح بعد الخبر ما اجا الا اجا مدير الاوقاف واجا مفتش كذا كذا وانا اللي عم بعمل كذا كذا. ها بس حلك تعمل بس حلك بدك اذن. مو هذا الشاهد في البحث، مو هذا الشاهد. اخذوا رد وصدام وايه وحطوا كذا والنتيجة كانت تمت الدعوة الى الله ماشي والطلاب العلم عم يجوا وإلى آخره وصار معهد وصار مدرسة وصار والداعي تعينت في مكان من المساجد إمام. بس إمام بأسداء الإمامية تبعي أفهمنا بين المغرب العشاء اللي صار المغرب وطلع على بيتي ورد أرجع العشاء. لا هالوقتها أقعد أقرأ في درس فقه وبين لها الناس الأحكام وكذا. في واحد من العناصر الشديدين اللي كان ضدنا حضر بهالدرس انسب لا في علم في فائدة في كذا. بذكر صلينا العشاء وطلعنا بعد العشاء ما جاراني قال لي دخيلك سامحني. قلت له أنا من جيتي والله سامحتك بس إذا بتدور على إخواننا بتنال منهم الكلمة مكسب عظيم إلى أنا من جيتي والله سامحتك بس أنا بملك حق غيري. هلأ نحن هلأ قاعدين هيك مع بعضنا. إجا واحد اعتدى علينا خلانا بنيته يفرط هالدرس تبعنا. قلت عمي شو عم نقرأ؟ آزينا بطخنا كذا. بعدين ناس هربوا ناس ما عادوا إجوا ناس كذا إلى آخره. وبعدين لقى النتائج هذا اللي كان عمي. أنا شو كنت في ذاك الوقت طالب علم طلعني أنا عم بشرح كذا. والله إذا الشيخ صالح أنت نفى طلب مني السماح، قلت له أنا سامح والله ومن قلبي مسامحه والله وكيله. فإذا شو وأصل الوقف والقياس أنه لا يجوز، لأن الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة ولم توجد. وجود الاستحسان متى ما قالوا بالفقه الحنفي القياس والاستحسان، الغالب الاستحسان مرجح. وجود الاستحسان أن هذه الأشياء تباشر بحضور جماعة مخصوصين وتتعلق بها أحكام مستمرة، فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقام العيان والمشاهدة، كي لا تتعطل هذه الأحكام. وعلى هذا الناس وعلى هذا الناس من الصدر الأول إلى يومنا هذا. ألا ترى أننا نشهد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر زوجاته، وفاطمة رضي الله عنها زوجة علي رضي الله عنه وغير ذلك، ونشهد بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نسب عمر بن الخطاب، أبو بكر بن أبي قحافة، سيدنا محمد أولاده، سيدة فاطمة، سينا رقية أم كلثوم. إذا نفى أحد ولد من هؤلاء فقد قذف أقل ما يجب فيه 80 جلدة. من هو هذا اللي نفى؟ ما بعرف. دعنا منه. أنا إحنا عم أقول لك هذا الأحكام، هاي الأحكام. هلا أنا هذا محب للنبي وأهل بيت النبي اللي بيقول هي. شو رد عليه بنفس ال؟ زعيم نفس الزعيم. لا حمدنا فتنا هلا هي سلعتنا عليكم بيجي ابنك ايامات ما كذا. اذا قلت له لابنك انت مو ابن فلان شو حكمي انا؟ قذف. يجب علي حتى ارفع عن نفسي الجلد جيب 4 شهود بصدق ما قلت، ولست بفاعل، لن استطيع. طيب بيسطحوني بينزفوا في 80 جلدة، هي أول واحدة، قلت اليوم 80 جلدة، بعدها ولا تقرأ لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا بيرتفع عنهم الفسق، لكن بيبقى مردود الشهادة إلى يوم القيامة. جلد سيدنا عمر 3 لما تخلف الرابع عن مشاهدة الحادثة التي اتهم فيها أحد، أدى الشهادة 3. واحد قال ما رأيت الشيء الصريح الميل بالمخبر، فالثلاثة سطحوا نزل فيهم أمر بجلد مبيد وسيدنا عمر 80 جلد. أحدهم ممن ارتفع من الضرب بعد 80 قال سيدنا عمر تب إلى الله، قالوا لتقبل شهادتي والله لا شهدت لكم بعدها أبدا. كان زعلان كثير لأنه رأى شيئا يدل على هي، إلا أنه لما ما استقبلت. لذلك لما نكون قاعدين نحن 4 نفوس شفنا بعيننا الجريمة، خصوصي جريمة الزنا، قبل ما نروح نأدي الشهادة أمام الحاكم نسأل بعضنا شو راح تحكي، شو شفت. لأنه واحد إذا ما أدى الشهادة رمى 3 بدل صار قذف. كيف واحد؟ الله يلطف. سيدي إذا واحد منع النسب من بنت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وصار في تشكيك بقى إنه وين صار نسبها، فهذا شو حتى شو التعزيز؟ شو عم بحكي أنا؟ قذف. ما قلت لك قذف يا لطيف. هون مو سبب، هذا مو سبب، هذا تضيع نسب لي فيها قذف مو للرسول، قذف البنات بنات الرسول. سيد خليل والله عم يقول هو أولاد زنا، عم يقول ربائب ربائب سيادة مو خاطئ. الله يلطف لك، الله يلطف يا جماعة، الله تعالى وتبارك يسدد خطانا وينهمنا السداد والصواب. بس بدنا الشغلة طول الفال، بس حتى نفيق من غفلتنا وننتقل إلى اليقظة، اليقظة التي يشار إليها بالحديث الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. هنيك رافعة قافضة رافعة القيامة، تطلع بتلاقي بالظن واحد في منتهى الرفعة، تالي هو على ضلال بمعتقداته بمذهبه.